الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في العلم الإجمالي، وقلنا إن البحث في العلم الإجمالي إنما يكون في مرحلتين. المرحلة الأولى في منجزية العلم الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية، أي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة الاحتمالية. والمرحلة الثانية في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية المساوق لحرمة المخالفة الاحتمالية. أعيد، كان الكلام في العلم الإجمالي، وقلنا إن العلم الإجمالي يبحث في مرحلتين. المرحلة الأولى في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية المساوق لوجوب الموافقة الاحتمالية، والمرحلة الثانية في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية المساوق لمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة الاحتمالية. طبعا لو توصلنا في المرحلة الأولى إلى أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية لما وصلت النوبة إلى البحث لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. أصلا إذا كان لا ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية فكيف ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ لكننا قلنا إن القدر المتيقن من منجزية العلم الإجمالي على جميع الاتجاهات في تفسير حقيقته أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة الاحتمالية، أي حرمة المخالفة القطعية، وهذا ما قد مر. ومر أيضا أن البحث في المرحلة الثانية سيؤجله السيد الشهيد رحمة الله عليه إلى مباحث قاعدة الاشتغال من مباحث الأصول العملية، لأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية من مصاديق قاعدة الاشتغال. ومر أيضا أن المرحلة الأولى يبحث فيها في أمرين: الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، أي وجوب الموافقة الاحتمالية، وهذا ما قد مر. والأمر الثاني في إمكان ردع الشارع عن ذلك، أي في إمكان الترخيص من قبل الشارع بجواز ترك كلا الطرفين، كلا الصلاتين، كل الأطراف للعلم الإجمالي. والبحث اليوم هو في الأمر الثاني، بعد أن قلنا في الأمر الأول إن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية، ينجز حرمة المخالفة القطعية، يجب الاتيان بأحد الطرفين أو أحد الأطراف على الأقل، يجب الاتيان بإحدى الصلاتين في مثالنا، في مثال ما لو علمنا إجمالا بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، هي أما الجمعة أو الظهر. قلنا في الأمر الأول ثبت أنه كقدر متيقن يجب الاتيان بإحدى الصلاتين لا على التعيين. نأتي إلى الأمر الثاني ونتساءل: هل يمكن للشارع أن يرخص في ترك كلتا الصلاتين أم لا؟ هذا هو بحث اليوم. في العلم التفصيلي ماذا قلنا؟ قلنا إن المشهور قال لا يمكن. لماذا؟ لأن الترخيص، جاوبوني، الترخيص، جاوبوني وياي لو مو ياي كنت، لأن الترخيص في ترك مخالفة القاطع ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح، والقبيح لا يصدر من المولى، فلا يمكن. لكن السيد الشهيد ماذا قال؟ يمكن، ولكن المكلف لا يعتبره جادا بحقه، لا يصل إلى المكلف. تتذكرون أم لا؟ هنا في العلم الإجمالي ما هو الكلام؟ ما هو الرأي؟ هل يمكن للمولى أن يرخص بترك كلا طرفي العلم الإجمالي أو لا؟ في العلم التفصيلي وصلنا إلى أن المشهور يقول لا يمكن، والسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول يمكن، لكنه لا يصل، لا يصل إلى المكلف، لا يعتبره المكلف جادا بحقه، لما مر من تفصيل وتوضيح. هنا في العلم الإجمالي أيضا المشهور يستدل بنفس الاستدلال، أن الترخيص بترك كلا الطرفين غير ممكن، لأن الترخيص في المخالفة القطعية معصية، والترخيص في المعصية قبيح. إذن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح، والقبيح لا يصدر من المولى، يستحيل أن يصدر من المولى، هكذا قال المشهور. إذن في الأمر الثاني من المرحلة الأولى في إجابة السؤال، أنه هل يمكن للمولى أن يرخص بترك كل أطراف العلم الإجمالي، ما هو جواب المشهور؟ جواب المشهور لا يمكن. لماذا؟ ما هو البرهان؟ البرهان إن الترخيص في المخالفة القطعية معصية، لأنك لو تركت كلا الطرفين فمعنى ذلك أنك وقعت في المخالفة القطعية، لأن الجامع معلوم بالإجمال، لأن إحدى الصلاتين واجبة قطعا، فالترخيص في المخالفة القطعية معصية، والترخيص في المعصية، هذه المقدمة الثانية، قبيح. إذن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح، والقبيح يستحيل أن يصدر من المولى المقدس، هذا هو استدلال المشهور. السيد الشهيد يرد على ذلك بأن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح، متى يكون الترخيص قبيحا؟ حينما يكون حق الطاعة غير متوقف، غير مشروط بعدم ورود الترخيص. شو أنت تقول؟ للمولى حق الطاعة في التكاليف المقطوع بها، سواء كانت بنحو القطع التفصيلي أو القطع الإجمالي، لكن حق الطاعة هذا مطلق أم مشروط بعدم ورود الترخيص من قبل نفس المولى؟ إذا قلنا مطلق فنعم، يكون الترخيص في المخالفة القطعية قبيحا، لكن الصحيح أن من حق المولى أن يسقط، أن يتنازل عن حقه، فحق الطاعة متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل نفس المولى، فإذا ورد الترخيص من قبل نفس المولى لا يبقى حق طاعة في المورد، وبالتالي لا يكون الترخيص في المخالفة القطعية قبيحا، إنما يكون الترخيص في المخالفة القطعية قبيحا فيما لو قلنا أن للمولى حق الطاعة مطلقا، يعني تجب طاعة المولى في التكاليف المقطوع بها حتى لو ورد الترخيص، بينما نحن بالوجدان نؤمن بأن من حق المولى أن يتنازل أن يسقط حقه، فحينئذ يكون الترخيص في المخالفة القطعية قبيحا إذا لم يرد الترخيص، فإذا ورد الترخيص من قبل نفس المولى لا يكون هذا الترخيص قبيحا، لأن من حق المولى أن يتنازل عن حقه ويسقطه، وحينئذ لا بد أن ينصب الكلام أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى أو لا يمكن في مورد العلم الإجمالي؟ هذا هو السؤال. في العلم التفصيلي قلنا يمكن لكن لا يصل إلى المكلف، لا يعتبره جادا بحقه. في العلم الإجمالي يمكن أن يصل إلى المكلف أو لا يمكن أن يصل إلى المكلف، هذا هو السؤال. الترخيص يصل أو لا يصل؟ وليس من الصحيح أن نقول إن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح، هذا متوقف على أن حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص. فإذا قلنا بأنه متوقف على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص لا يكون الترخيص في المخالفة القطعية قبيحا، فحينئذ يجب أن ينصب البحث على ماذا؟ هل يعقل ورود الترخيص الجاد بتركي كلا طرفي العلم الإجمالي أو لا يعقل ذلك؟ في مقام الثبوت بحثنا، يعقل أو لا يعقل، يمكن أو لا يمكن. الآن ورد ترخيص أو لم يرد، هذا بحث إثباتي سيأتي. والجواب، أما ورود الترخيص بنحو الحكم الواقعي فلا يمكن، لأنه سيحصل التضاد بين هذا الحكم الواقعي والحكم الواقعي المعلوم بالإجمال ولو من وجهة نظر المكلف. وأما الترخيص بحكم ظاهري فلا يمكن أيضا، لأن موضوع الحكم الظاهري الشك، وهنا وإن وجد الشك في الأطراف لكنه يوجد علم تفصيلي بالجامع، لكن ألا يمكن أن يرد الترخيص بحكم روحه روح الحكم الظاهري وإن لم يسمى حكما ظاهريا اصطلاحا؟ شنو يعني روح الحكم الظاهري؟ يعني جعل لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم وإن لم يفترض في موضوعه الشك وإن لم يسمى حكما ظاهريا بالاصطلاح. السيد الشهيد يقول يمكن ذلك في مورد العلم الإجمالي ويكون ترخيصا جادا ويصل إلى المكلف. توضيح ذلك شوي أنت بولي، توضيح ذلك. الآن المكلف إذا علم إجمالا بوجوب صلاة ما، وهي أما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فإنه عالم بوجوب أحدهما وعالم بالضرورة الخارجية بعدم وجوبهما معا، وحينئذ فكل من صلاة الجمعة أو صلاة الظهر الأمل أن يكون فكل من وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر. يحتمل أن يكون هو الثابت واقعا، بعبارة صلاة الجمعة أو صلاة الظهر يحتمل أن تكون هي الواجبة واقعا، ويحتمل أن تكون هي المباحة واقعا، كل واحدة منهما، واحدة منهما واجبة واقعا، ما هي لا نعلم، والأخرى مباحة واقعا. وحينئذ نحن نحتمل إباحة إحدى الصلاتين، إباحة اقتضائية. وفي مثل ذلك يكون المولى حاله بين أمرين، إما أن تكون الملاكات الإلزامية عنده أهم فيقول احتط بالإتيان بكلا الطرفين أو كل الأطراف، أو تكون الملاكات الإباحة الاقتضائية أهم فيقول أنت مرخص في كل الأطراف. حاله لا يخرج من أحد هذين الاحتمالين. وهنا ما دام يوجد احتمال لإباحة اقتضائية، فإذا كانت هذه الإباحة الاقتضائية أهم عند المولى، فحينئذ بإمكانه ويكون معقولا جدا أن يرخص بترك كلا الطرفين للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، ويصل هذا الترخيص إلى المكلف. لماذا يصل هذا الترخيص إلى المكلف؟ ما الفرق بين هذا المورد وبين مورد العلم التفصيلي؟ إن أشكلت وقلت كيف لا يصل هناك في العلم التفصيلي ويصل هنا، ما الفرق؟ الفرق هو أنه في حالة العلم التفصيلي، في حالة ما لو علم المكلف تفصيلا بوجوب صلاة الظهر مثلا، هو لا يحتمل إباحة في مورده، هو قاطع بوجوب صلاة الظهر، وبالتالي لو جاء الترخيص فالترخيص يكون على نحوين: إما أن المقصود بالترخيص تشكيك المكلف بقطعه، واستطاع أن يشككه بقطعه فلا بأس، لا يوجد قطع، لم يبقى قاطع بعد. ومرة أخرى لا، يقول مع أنك قاطع بوجوب صلاة الظهر أنت مرخص. سيقول المكلف في العلم التفصيلي إني غير مشمول بهذا الترخيص، لأن هذا الترخيص ما معناه، لا معنى، لا يعقل أني مع أني قاطع فأني مرخص. هذا الترخيص معناه إن المولى يريد أن يحافظ على ملاكات الإباحة الاقتضائية الأهم، وأنا لا أحتمل وجود إباحة في المورد، فهذا الترخيص لا يشملني، هذا يشمل من كان مخطئا في قطعه، فهذا الترخيص ليس لي إنما هو لغيري. بينما في مورد العلم الإجمالي، شو أنت فولي، في مورد العلم الإجمالي دائما يوجد احتمال إباحة، تارة تكون الإباحة مقطوع بها لأحد الطرفين لا على التعيين، كما في موردنا مثالنا شنو؟ صلاة ما واجبة إما الظهر وإما الجمعة، والأخرى مقطوع بإباحتها، هذا مورد. ومورد آخر لا، نحن نعلم بنجاسة أحد الإناءين لكننا لا نقطع بطهارة الآخر، نحتمل الطهارة، فيكفي احتمال الطهارة، يكفي احتمال الإباحة. إذن في موردي يوجد احتمال للإباحة، إن أتيت بصلاة الظهر يحتمل أن تكون هي المباحة واقعا، وإن أتيت بصلاة الجمعة يحتمل أن تكون هي المباحة واقعا. فهنا إذا كانت الملاكات الواقعية للإباحة الاقتضائية هي الأهم، فمن حق المولى أن يرخص بترك كلا الطرفين لكي يحافظ على ملاكات الإباحة الاقتضائية الأهم ويصل إلى المكلف. لماذا يصل إلى المكلف؟ لأن المكلف يحتمل وجود إباحة في المورد الذي هو فيه، يحتمل أن تكون صلاة الجمعة مباحة واقعا أو صلاة الظهر مباحة واقعا، فيصله الترخيص عقلا ثبوتا، ممكن عقلا أن يصله الترخيص ويعتبره جادا بحقه. هذا هو الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. وتبين الثمرة الآن، تبينت الثمرة بين استدلال المشهور واستدلال السيد الشهيد، تبينت أنه هناك في العلم التفصيلي لم تتبين الثمرة. في العلم التفصيلي السيد الصدر قال وإن كان يمكن لكن لا يصل إلى المكلف، لا يعتبره ترخيصا جادا، فالنتيجة واحدة، النتيجة واحدة. لكن هنا في العلم الإجمالي تبين أن استدلال المشهور ماذا يقول؟ لا يمكن أن يرخص المولى في ترك كلا طرفي العلم الإجمالي، بينما السيد الصدر يرى أن ذلك ممكن ثبوتا عقلا، ممكن ثبوتا عقلا، ويكون ترخيصا جادا بحق المكلف ويعتبره جادا بحقه وشاملا له. هذه هي الثمرة بين استدلال السيد الشهيد رحمة الله عليه وبين استدلال المشهور. الآن سؤال، هذا ممكن ثبوتا إثباتا ممكن أو غير ممكن؟ لابد أن نرجع إلى أدلة الأصول لنرى هل بإمكانها أن تشمل كلا طرفي العلم الإجمالي أم ليس بإمكانها ذلك. هذا ما سيأتي، هذا بحث إثباتي، ولا بحثنا الآن هو بحث ثبوتي، ممكن عقلا أو غير ممكن عقلا. نطبق العبارة. قال وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور، هذا الاستدلال السيد الصدر كرره في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. في العلم التفصيلي في الحقيقة لم يذكر إلا في كلمات المحقق العراقي، وإنما ذكر في العلم الإجمالي. أكثر الأصوليين ذكروا هذا الاستدلال في مورد العلم الإجمالي كما في مصباح الأصول وأجود التقريرات. قال فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول. لماذا؟ المقدمة الأولى، لأنها يا هي لأنها المخالفة القطعية معصية أبيحة بحكم العاقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العاقل ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال. إذا أردت تحللون هذا البرهان تحليل أوضح شوي، اكتبوا المقدمة الأولى، الترخيص في المخالفة القطعية معصية المقدمة الأولى الترخيص في المخالفة القطعية معصية المقدمة الثانية والترخيص في المعصية قبيح. النتيجة، إذن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح قياس من الشكل الأول، وصدور القبيح من المولى مستحيلون. عادة. الترخيص في المخالفة القطعية معصية، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والترخيص في المعصية قبيح. النتيجة، إذن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح. هذا من الشكل الأول ولا من الشكل الثاني؟ من الشكل الثاني. وصدور القبيح من المولى مستحيل. قال وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور، قرأنا هذه العبارة، وهذا البيان غير متجه. ليش؟ لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال مرده إلى ماذا؟ إلى حكمه، حكم من؟ حكم العقل بحق الطاعة للمولى. خلينا نروح نشوف حق الطاعة للمولى حتى في الموارد التي هو يرخص بها، له حق الطاعة في ذلك؟ العقل العملي يدرك ليس له حق الطاعة في الموارد التي هو يرخص بها. إذن فوجوب الطاعة مشروط ومعلق بعدم ورود الترخيص من قبل المولى. فإذا أمكن ورود الترخيص فلا يكون الترخيص معصية، لا يكون الترخيص معصية، هو رخص. قال وهذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي. يعني شنو ارتفع؟ صار الترخيص واردا. يعني هكذا نقول إن العقل يدرك حق الطاعة للمولى في التكاليف المقطوع بها ما لم يرد ترخيص من قبله، فإذا ورد الترخيص كان الترخيص واردا، يعني رفع موضوع الحكم العقلي بوجوب الطاعة ووجوب الامتثال، ارتفع موضوع الحكم العقلي. فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية، يعقل أو لا يعقل؟ والجواب أنه معقول، لأن الجامعة وإن كان معلوما ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره ليس ترخيصا واقعيا، لأنه يؤدي إلى التضاد بينه وبين العلم الإجمالي، ولا يكون ترخيصا ظاهريا حكما بحكم ظاهري اسما وجوهرا. لماذا؟ لأنه يفترض في موضوع الشك، وهنا يوجد علم تفصيلي بالجامع. إذن يمكن أن يكون بترخيص روحه روح الحكم الظاهري، قال بروحه وجوهره، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه. شنو ليس حكما؟ يعني هيك يقول السيصر، يقول يوجد طرفان للعلم الإجمالي، مثالنا وجوب، إما وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر، شو أنت تقول؟ نقطع بوجوب إحدى الصلاتين ونقطع أو نحتمل إباحة الصلاة الأخرى، اختلط الأمر عند المكلف، لا يدري ما هو المباح واقعا وما هو الواجب واقعا، اختلط عند المكلف. هنا المولى حاله بين أمرين، إذا كانت الأحكام الإلزامية أهم عنده فيفترض أن يقول في مثل هذه الحالة التي يختلط، التي تختلط الأحكام عند المكلف بين الإلزام والإباحة، يقول احتط بالإتيان بكلا الطرفين. وإذا كانت الإباحة الاقتضائية أهم عنده فيقول اترك كلا الطرفين، مع أنه سوف يضحي بالملاك الإلزامي، لكن ملاك الإباحة الاقتضائية أهم. واضح؟ جيد. سوف تقول إن هذا الترخيص، إن هذا الترخيص يتنافى مع الجامع المعلوم بالإجمال، يتنافى، وسنرجع إلى نفس أجوبتنا بالتنافي بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي، فنقول ليس للحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري الذي روحه روح الحكم الظاهري الذي رخص ملاكات مستقلة حتى يحصل التنافي، إنما ملاكه الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم فلا يحصل تنافي. وإن كنا قد نخسر ملاكات إلزامية في المورد فلا يوجد تنافي بين هذا الترخيص الذي روحه روح الحكم الظاهري وبين الجامع المعلوم بالإجمال. قال: بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس له، يا هو له هذا الترخيص الطريقي مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. طبعا احنا ما نقول ضرورة ورود هذا الترخيص، نقول بإمكان ورود هذا الترخيص، مو نقول يجب أن يأتي هذا الترخيص لعل الملاكات الإلزامية أهم فلا يأتي. فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، إذن شنو قلنا بالعلم التفصيلي؟ لا يصل الترخيص الجاد إلى المكلف، فكيف هنا يمكن أن يصل؟ لأنه في العلم التفصيلي شنو؟ ماكو احتمال للإباحة عند المكلف حتى يختلط عنده الحال ويتوقع أن الترخيص يشمله، بينما هنا يوجد عند احتمال بالإباحة. قال: كان الجواب على ذلك ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، إذ تقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع. كان الجواب على ذلك أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة، لأنه قاطع بعدمها، بعدم الإباحة في مورد علمه، والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، وهذا يعني أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، يعني هذا الترخيص ليس جادا بحقه، لا يشمله، يشمل المخطئين في قطعهم، اللهم إلا إذا هذا الترخيص شككه في قطعه فلا يبقى قطع. وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني، شنو إلزامه بترك المخالفة القطعية؟ إلزامه بترك المخالفة القطعية يعني إلزامه بترك المخالفة يعني إلزامه بعدم ترك كلا الطرفين، يعني إلزامه بوجوب الموافقة الاحتمالية، إلزامه بوجوب الإتيان بأحد الطرفين بأحد الصلاتين. شو رجع العبارة؟ فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، شنو يعني؟ شنو تساوي هالعبارة؟ يعني إلزامه بوجوب الإتيان بإحدى الصلاتين، هذا ماذا يؤدي؟ مطلوب منا إحدى الصلاتين لا على التعيين، هذا يؤدي إلى إلزامه بفعل المباح، قد يكون هذه الصلاة التي يأتي بها صلاة الظهر مثلا قد تكون هي المباحة واقعا، أو صلاة الجمعة هي المباحة واقعا، قد يعني إلزامه بفعل مباح. يا اللي عنده بترك المباح، أكو واحد عنده طبعة بترك المباح؟ بالتحقيق بدلاً عن بفعل، أي طبعاً محققه. أي إيش مكتوب فوق؟ يقول ولكن في بعض الطبعات الأخرى كلمة بترك بدلاً عن بفعل. أي أقول إيش مكتوب عندك فوق؟ فوق بفعل. بقوها بفعل. بس هو مصحح. لا التصحيح الغي. لا هي بفعل. بفعل أي. واضح؟ لأنه بترك خطأ. مو إلزامه بترك المباح، إلزامه قد يعني إلزامه بفعل المباح، الإلزام بوجوب إحدى الصلاتين وقد تكون إحدى الصلاتين هي المباحة واقعا، فإلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية. يعني إذا ألزمناه وقلنا له يجب الإتيان بإحدى الصلاتين، شنو يعني هذا؟ يعني هذا ربما أنه قد أتى بالمباح واقعا، فإذا كانت الإباحة الاقتضائية أهم عند المولى فماذا يفعل المولى؟ مو إذا ألزم بوجوب الإتيان بأحد الطرفين يعني يلزمه بالإتيان بالمباح، بفعل المباح، بفعل المباح. والإباحة أهم عند المولى، فماذا يفعل المولى؟ يرخص بترك كلا الطرفين. قالوا على هذا الأساس يتقبل توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين. شنو في كلا الطرفين؟ يعني ترخيص جاد في كلا الطرفين، يعني ترخيص بترك كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. هذا كله في البحث الثبوتي، وأنه هل يمكن أن يصدر ترخيص من قبل المولى في العلم الإجمالي أو لا يمكن. أما البحث الإثباتي، هل ورد الترخيص فعلا بترك كلا الطرفين؟ هذا ممكن عقلا، عقلائيا ممكن، يعني ورد الترخيص، أدلة الأصول تشمل طرفي العلم الإجمالي أو لا تشمل؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.